أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا Thank you. فإنهم إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فلما بلغ